يعني به إقامة الحدود عليهم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر. وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال سنون أصابتهم يعني جدب أقول جدب وقحط سنون أصابتهم تحتمل كلها البلاء يعني كل بلوى دون النار نعم داخل في هذا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية. حدثني عبد الله بن عمر القواريري نعم أي ليست كما قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة نعم عن عزرة عن عزرة عن الحسن العراني عن حسن الحسن العرني العرني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصائب والدخان قد مضيا والبطش واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه وعند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. وقال عبد الله بن مسعود لاحظ عندي لفظ آخر غير اللي عندك نعم ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال القمر يعني انفلاق القمر والدخان قد مضيا والبطشة أي واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه ماشي عند البخاري. وقال عبد الله بن مسعود نعم من هنا. وقال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم قال السدي وغيره لم يبقى بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران. وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله إياكم الإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون أي سننتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وقال ابن جرير قال حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جناد بن أبي أمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن فقد أجرم